السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفعنا بعلمك. شيخنا، هل أطفال الكفار في الجنة أم في النار؟ لأنني قرأت لابن القيم في مسألة 10 أقوال ذكرها في أحكام أهل الذمة، فما الراجح في ذلك بارك الله فيك؟ وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله قرأت له في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم أنه مال وجنح إلى القول بأنهم في الجنة، فما تفصيل ذلك بارك الله فيك، وما الراجح من الأقوال في ذلك؟ عليكم ورحمة الله. قول صواب في المسألة والذي عليه السلفيون وغيرهم، وقال بهذا أبو الحسن الأشعري أن أولاد المسلمين في الجنة، للأحاديث في الصحيح عند ابن حبان أنهم في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة صغاركم ضعاميص أهل الجنة، والضعموس دويبة صغيرة لا تفارق الماء لا تفارق الجنة. وأما أطفال المشركين فورد أحاديث كثيرة جدا أوردها ابن القيم في آخر طبقات المكلفين في كتابه طريق الهجرتين، مفادها أنهم يمتحنون فيقال لهم ادخلوا النار، فإن دخلوها نجوا وإلا هلكوا. فالامتحان يعني هو الذي دلت عليه أحاديث عديدة، وأذكر أن ابن القيم ذكر 7 أحاديث، وأكثر من حديث من أكثر هذه الأحاديث صحيحة الإسناد أو حسنة، فالأحاديث مشهورة متضافرة على الامتحان أصناف من الناس في عرصات يوم القيامة، ومنهم أولاد المشركين، والله أعلم.